سمع حديث عن عبد الله بن عباس ان رفع الصوت لذكره ينتهي الناس من المكتوبه كان قال ابن عباس كنت اعلم اذا تره بذلك اذا سمعته. وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالتكبير له. ايه ذكرك بالصلاه كصلاه بار مذكر يا سنه داربوت ذكرك ترايو عباده وجك في جنة الله وقتل كصلاه بار هذا مذكر لكن هذا صلاه النك عباده انا سيدنا الله لنيا بار ولتاچن نو انا دمو استون ولتا من بنادرك مكفل انشيلو من البات يا قماتشن من سراو يعني عباده بينور حكيم لنيا بيون صلاه ሰላት ትልቅ ኢባዳ ስለሆነች በአግባቡ እሳን አላህ በሚፈልገው መልኩ በተለይኛ በተለይ ነገ ተወጥረናል ስለማንቺን ይህ ዚክር ከሰላት በኋላ መደገቁ በሰላት ለተገኘው ጉድለት ምንድነው እንዳ መጠገኛና ማፋፋሻ ነው ይላል ለዚህ ቢለው ረሱል ግን እንዳ ሰላት ተስፍሩላህ ተስፍሩላህ ተስፍሩላህ ይባል ያው ተስቢህ ተህሊል ተክቢር ነው እንግዲህ ዱብረ ሰላት يعني لا لا يكيب قائلهن او فاعلهن ተብሏል ايه ذكر انجدي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رفع الصوت بالذكر ذكرين معركه صلاه بحال الميبارون ذكر دينص مانسات بسو معناتنو حين انصرف الناس اول من المتوسع السلام تجي كان خبر عن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان نبر الى قال ابن عباس كنت اعلم اقنبر اذا صلى بذلك يا سلام بذي اقنبر لا من كان نسوا النبر حصان صلاه من يعرف ما يسجد بذي زي بنبره كذي او لج هو معناته بتلاي مدينه هيدو بذي زي اكباب لج نبرنا سلاذي يعني ثلاث صاحب وجبات بفيت اين بقى ثلاث انجز الرسو كسلامه بعد ان شاء الله اكبر سيلو تسبيح سيلو تكبير تهليل امارات تحميد سيلو يسمعوا كده ثلاث انجز الرسو اق نبر له لمد سيله هنا الى وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول صلاه مالكون مجرسون اناكم نبر الا بالتكبير الله اكبر بمالات انجيلا ايه حديث بذكر ميثقوا مريك تمارن كالسلامه والميبار ذكروت بجهر يدرجوا مالتن نو ميثقوا تلا بالتكبير لا بالذكر لا طيب يا وكثرات بها يعني تكبيرا تسبيح تحميدا ايه انجدي ياو يتوسلوا لماوچ ياو ذكر كصلاه بها ياللو ذكر دمس ينسى انت نسكت اندالنا يلالو كذا مكاكل ايهن كشرهوته عبد الله البسام من دي يلالو توسنوا محدثو يتوسلوا يلالو وذهب كثير من الفقهاء منهم الشافعي وكذلك النووي في شرح مسلم هذا الحديث وغيره ايه نبي يتوسل جدي نبر ياستمعروت سوت يمارو نبر دمس يتوك بلاو ولا ارغب دمساتو نيلو نبرو ከዛ በኋላ ተውታል እስትንባር ሆኗል ማለት አያሲዝም ለምን ሌላ ሊሶች ደሞ ያና ኢርፋ አልአፍዚኩም ከሆነ اذا على المسنا كبرنا واذا عبدنا سبحنا ورفعت اصواتنا الى الحديث يعني እኛ ከመንገደ سنين ተራራ ወጣ سنين الله اكبر ينبر عندي ደሞ رب الدار ወን ደሞ ዚግዛግ ቦታ ስንወርድ سبحان الله ይንነበር ይን በሚንልበት ጊዜ ድምጻችን ጮክ ይነበር ከፍ እናደርግ ነበር ያኔ ሰምቶን ነብዩ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይርባው አለ አፍሲኩም ቀስበል ፈይነው ላዙን አሰማው ላጋኢብ አለ ደንቆሮና يعني ሩቅ የሆነ ተሩ ان الذي تدعون اقرب الى احدكم من عرو من من انوك رايد ويندمو انه قري سميون قريب بلو قال يا دمت كف ما ادركن كالكيلو قدياو ترارا سيوتنا سيوردو بيهونم الى ليلى حديث دمو ايته واذكر ربك في نفسك تذرعا وخيفه ودون الجهل من القول بالغدو والاثار بلو قال ليلى بذو ذكروش بسر نو ميبالو تايدل اندي ከዚህ ጋር ስናያይዝ ይሄ ለማስተማር ለተወሰነ ጊዜ እንጂ ሁሌ አዘጥሩበታል ማለትም አያሲዝም ይላል የተወሰነው ጣ ያ ኻስ ነው በሌላው ዚክር አው በሲር ነው ራሱ ሰው በሚሰማሪክ ብዙም ጮክ ሳይል ብዙም ደሞ ብዙ ጭራሽ ድምጹ ባይሰማሪክ ሳይሆን መካከለኛ ይባል ነው ይሄ እንዳለ ባቂን አለ حاله على عمومه ነው ድምጽ ንሳ ከፍተ ይባል ይላሉ ነገር ግን يا ابزاني اولا ما وفي الاعصاري والامصاري والمدني والبراري والكفار يعني بسر نو بيتين ذكر مالتنا يعني من البعض عند انت كيزي عملا بالحديث بلاو يتشلال نو ياو كسلات بالا ميبال ذكر بس في مطل لنا اين تاتشو بذا تاتشو ناشي وعن والراد مولى المغيرة بن شعبة ويم دمو ذكر ميبارا استغفر الله ميبارا لا اله الا الله وحده لا شريك له ميلو لا اله الا ورا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم والصلاه والسلام يميلو يقول يمتشا قلت بالتكبير بلوا تكبير يا هي نجي لا تكبير لا يدم يا ذكر سير كده تكبيرهم يا كاتتات ليلاون دمو يا تسبيحونو تحميدهم باذن الله وان ورادي مولى المغيرة بن شعبة المغيرة بن شعبة أشكرنا ورادي بالال وان وراد هو أبو سعيد وراد السقفي ويقال أبو الورد الكوفي كاتب المغيرة بن شعبة ومولاه يسوس عافي نبر تهذيب تهذيب بن هجر يا مغيرة بن شعبة من قسنا بإراق لا من قسنا بصحابة عن المغيرة بن شعبة أهدو يا رسول الله كم يتفق عن دون نبر بوقته قال أملا علي المغيرة بن شعبة يعني مغيرة بن شعبة أنا ببلدي في كتاب بكتاب إلى معاوية ودى معاوية لكن هذا ما جمرها معاوية بسوريا لا من قسنا نبر هذا مو بإراق لا من قسنا نبر معاوية انجلي حديث إلي مريتي دبدا بيلاك نبيو كان سلامة وارسة سيلو سنبرون ذكر صفة لكن بنيو وهم لكن لين بلوت يعني لا كلت تقبلوت أنا ببلتنا كذا ما شاء الله مرس من الله شون إيه بقالو سيانا بمغيرة يعني يوسي إملاء إبتا قال عملا علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية بلاكو أن النبي كان صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة تعمس كذي صلاة لمن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير منبه اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لنبه بلو ما لتنا إنه صافا لتنا إذن كان سلامة بالا إنه بالاو نو إما جمرا استغفر استغفر استغفر الله سوص كذي كما في صحيح مسلم حديثي صوبان كذا بها اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ويوم تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام يلنا كذاب وهذا لا إله إلا الله ولا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله لا مانع لما أعطيه ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا كذاب وهذا دمو عبد الله بن الزبير وزيل المطعم السلام عبد الله بن الزبير وراء دمو لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عبد الله بن الزبير وراء كذاب وهذا يعني تسبيحون تكبيرون تحميدون يقبال للاولى مويا ولا مؤذى استمرت السلامة بحر اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يبلى منا وقيل سيا السلام مت بفيتنا ما ترش على السبل السلام مت ثم وفدت يعني الله لا مانع لما انت لستعو نيكلك كده يلا وين انت يسطع النجر نيكلك كده يلا ولا معطي لما من يكلك كده كده يسطع يلا وين انت يسطعو نيكلك كده يلا ولا ينفع ذا الجد ذا الحظ ولا كده يا حبت معناته يا مكانتنا بالت بيت له نو يعني مكانتن مكانتنا تونا حتى منته اي تقمهم مينكا اي عندك انت ذا عمرك يا وين مينكا بمعنى انت كانت عذاب اي تقمهم الجد جده حتى منته ومكان انتنته أي تقمون يتقارب مقابله أعلى وإنما ينفع العمل الصالح كما في حديث آخر من بطع به عمله لم يسرع به ناسبه ثم وفدت قبالة بعد ذلك على معاويه قبالة والرات فسمعت يأمر الناس بذلك شام خلاص به رسول ينبر بلو إيسابي في فولتان النا ياو انجدي سيال سمع بلا سيلزي سويو لأن تلم مسألة كاتسكروا إيه ونجدي بدد دابي سيفو مرسال صافو دين بلو متى قند الله بس علمو بقى قتامي هونال بدد دابي هونال إيه ونجي بمرا سلامي هونال سوب بملاكي هونال ياو انتنا علي نقدر ان دوكلو مارو زاري دمو إيه وبموباي بميسجي هونو على دشال دمو سبحان الله سلزي بيتين يوم استمع من جبونا مالك رتا إيه مدهيك إلم اندم ياسفلي سابا وجا علمو قوكوز اندنا برات شو إيه وفي لفظ كان ينحى عن قيل وقال بحديث عم ربت بحديثه بالدنيا حديث نبيه ما لنه كتنا دروس كسرات بحالان بايهون إلام جدي رسول يعني كلكي يتنبر أنك أكلوا لا كبت إن لا ينهاكم عن سبعين إن لا ينهاكم إن لا حرب عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات ومن أنوهات وكثرة السؤال وأن قيل وقال وإضاعة المال يعني سبعتنا قال الله يكلكي لا تشعل بميله حديث مستيال لهم حديث كان شبوت أمر الله أنكي لو قال يعني أتادوس بكل ما سمي سما غرو بلنا نتمانا تتبع جاله تكلنيا بلا ما تاسبونا تكلنيا ما هو ما تاقونا قال سو بلوا بلا إجري دي بلا تبالا بلا غرو بلنا نتمانا كفى بالملك هذه ما أنا يهدس بكل ما سمع يا سما أنا قال هنو يا وراس الله سو مش تنيا مكنا يا سما أنا قال هنو حق لي هذا يشيله هيدا سلزي إن سما ما وراس إلا بهم وإذا أتى المال صرفوا على شريعة بارفق هذا وما لنا وجنزة من موطات لو انجل مال لا سيجارة ولا جاتو لا ماتاتو لا ونجلو لا تلاقي نجار موطات أسر سنتيم الله لما يفكر نجار مكاوتا إذا أتى المال يبالا الله لما يفكر مليونات بتاوتا إذا إسراف يبالا إسراف راسو بحرام نوال نقول ما شف الصروت باق بابو كهونا بيسب إسكال قوتا إسراف يبالا ميدا لا صرف بالخير الآن وكثرة السؤال الإلحاح في المسألة بمسألة دم حقوق الأمهات يعني يناتوشن حق مرقص إني ما مس لازاش توم متعاس وأن البنات عربوش بجاهلية سيد جوشن بيوش إيالي قبر نبار ومن عند من هو وجب عليه جده ربي الله عنهم حقون يسوون حق زكاة منهون جده حقوشن مخلق وحاق ألب مارسة إما يتقباه نقر مخلق إن الزين نقر الله يعلى ملك سجح حرام أرقوال ويمي لون حديث أكله لا أكله أذنى وكانت السؤال ياو كذب داركو وكان هنا نقول كلهم مهاتهم وأدي البنات ومن إن وأم من إن وهات على مال السلاك لا إيه أكل بس وأن سمي المولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام السما للسمي من بال مولى أبي بكر أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام يقول أنا أبي ساري من سمان أنسيتو هي بزوجة كابورة داورة أبي ساري زكوان نسمو سمان بائع السمن أو تاجر السمن نترك به شاج ويا ما يعني يا شاج نقاجي نمبر 3 عن ابي هريره رضي الله عنه ان فقراء المهاجرين يا مهاجروس فقراءوس متو يا مهاجروس كمكه ود مدينه تسددوا دا يا نبرتاچو سيتوچاچو ولغاچو تيلو ود مدينه تسددوا اتو رسول متو فقال يا رسول الله ذهب اهل الدسور يا سو مدينه اوچ معناتنا بالدرجات العلى كبا درجان وسدوا اغني نعيم المقيم اللي قام زوطار زلا علماء هنا صقياو سراون اندي قالوا شوف ملكام سراون نو بذي يفسر نقرا ملكام سرا مثلا لذي اسلال لنا فقال وماذا من دين قالوا النبي عليه الصلاه فقال يسالون كمان سد ده هبتام اتريم انجي صلاه يا هبتامنا ده دهامنا ويسمع كما هي هبتام ده اي ليم صو وتتقوا لهشرات مثل ايو صدق هذا قال ايه مكنيت ايدلم تنافس الخير نو مكنيت ايدلم الناس ولا عياد ولا سب الناس بس أبتامون إني أبتام الهونا ما يدلنا هذا الناس صدق أرجع رجالو بزوج أن تفصل على الله تشو يقول إني أنا دردمو الناس قدمو حسد إذا لم هي تنافسنا وفي ذلك فليتنافس متنافسون ويؤتكون ولا نؤتك باريان قدتو هر أدرك إني أنا درك هي قدم قدائنا ليلة الحديث دمو يهجون ولا نهجون جادرك إني أجنا درك هي هجون كاب وستمت الرشان بزوم إذن أيلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا أن داجنا على استمراتكم منه تذكون بما سبقكم تقدماتكم الدرسوبات إن الدين ما لن يهلوك وتسلكون بمن بعدك النادي بحال عند النانتي يالسرع متالفوبات ولا يكون أحد أفضل منكم كالنانتي ما نم بلات يما يهون باتر إلا من سنع مثل ما عند النانتي كالسرع بستقر وين يبلد كالسرع بستقر إن الدين بيهون إسلا ليلاوه قالوا بلا أعوذك من فلقهم هيمنا يا رسول الله الله عليه وسلم قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة صلاة وثلاثين مرة سبحان الله الله أكبر الحمد لله خامس كذي صار كل صلاة زي مطلقنا يعني مكتوب كفرد صلاة بهالان كسنة إذا لا من الباب فرد صلاة أقدار هذه سنة تلو بلو تنسوه سكرة كهونا إهن بيلا وإشلال إلى الرماوت إنجي فرد تسكر بها النزيد ذكروش التناكة وده سنة مهيدة لك بدون سبوات بزيد شلا إلى أبي يا أخي سبحان الله النزيد ولدت ذكروش معلتنا ميسلاتك تنيد ناتشو عجراتشو كبال ناتشو عن مبيا ليس ساسا ستانيا من بارو ذكي سلاسوس سلاسا سبحان الله سلاسا سوس الحمد لله سلاسا رات الله أكبر ذكرا فاتمين كذلك سلات مهالة من بارو ذكروش بطام كبال ناتشو قال أبو سعيد زكى براوي فرجا إيهن تلالا فرجا فقراء الماء إلى رسول تملسوا هيدا آلونا من آلو فقال يا رسول الله فبي إخواننا أهل أموالي يقذب سوج من موجاتش سمتوا لما فعلنا يا درك دو ففعلوا مثله آي أنا من نسو مدرسة عجارنا أدفون أكو أي ذكرون ما آلو دلبوا إنجلي مجمرات إيهن سراب انغدي ياو دنيا بيتا صدق انت غني من يشال حسد ايدل ايه منافسه في الخير فقال رسول الله ذلك فضل الله يعطي من يشاء ايه يا الله ترفعنا لم يشاء ميسطوا استدل بهذا الحديث بعض العلماء على ان الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر كتاغاش فقير غني الشاكر يبطل لما مرج ادرغوا تعال الى انغدي ياو الناس يا جماعه كثراتوا لنفسهم بسطاتهم كسروا ان شاء الله كلهم يا غنيان ما توبه متى يبطل ما ياسيزم يا الله ستواته ان سرتوالو يا الله تروفات نو يا غنزر ستواته اتقنا يعني سو مالت صدقاون ارغوالو الله ستواچو نو يا قيماچو نو انانده باقيماچو كسراچو ስለዚህ እናንተ ታገኛለህ እናንተ እነሱም ያገኛሉ ፈሪዳይ ተልሃ ዑለማው ገኒሳ ሻኪር ይበልጣል ፈቂር ሳቢር ይበልጣል በማለት ዛሃቡ መዛሂብ ሰጣው አውረዱ አድለተን ከሲራተን አዲደተን ቁርአንየተን ሐዲስየተን ሰለፊየተን አኸሪየተን ቡዙ አመጡ ቡዙ ይሄዳሉ مدرسة لدرجة شيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين من كان منهما أتقى لله فهو أفضل غنيا شاكر مونو أتقى كون لمثالي هو امتنام عثمان تقي أي لله يا جنة لا تتمني غنيا شاكر عندك برا عبد الرحمن بن أوف سبحان علي دمو صابر الشاكر أبو بكر الصديق عمر سبحان الله تقوى ونوى أنه مارده ايوه عم بيعوز من نهيد ابراهيم حبتام نبر يوسف حبتام نبر سليمان حبتام نبر عيسى زاهد نبر سبحان الله نبيه لا تمسك وعلى وعلى كان النبي صلى الله عليه وسلم غنيا شاكرا وفقيرا سامرا وكان اتقى منهما نبي محمد صلى الله عليه وسلم اني اخشاكم لله واتقاكم له اذا سلذي الله بمفرات كبلت حبتام هو تقوى يبلط يشلال አንዳንዱ ሁለቱም ዳሃ ሊሆን ይችላል የተቋም ዳሃ የገንዘብ ዳሃ ሊሆን ይችላል አላህ ይጠብቃል ከሲራት ዱንያ ወአኺራ አላህ ያድርካል ኢዛ ፈቂራን ሳቢሩ ተቋ የበለጠ ከሆነ አው ተገነሻከ ይበልጣል ያኒ አስቀ ተቋው እንደሱ ካልሆነው ማለት ነው ዋና ይሄ ነው እንግዲህ ያው ፈሰር ኪታብ ይሄ ነው ብዙ ይናገራሉ قال ثم يونا فحدثت بعض اهلي بهذا الحديث عندي عندي عندي نبي مهاجروت عندي علواتو لمهاجر عندي علواتو مهاجر تملس عندي علواتو بدرسا ذلك في شيء ما يشاء بلو علواتو تسبحون وتحمدوا وتكبرون دبر كل صلاتين ثلاث صلاتين بلواتو قالوا بيه لبيت سبيه تملس الحديث نغركم سين قال وهم تساستار انما تسبحون تسبحون الله ثلاث صلاتين وتحمدوا ثلاث صلاتين وتكبروا الله ثلاث وثلاثين نو ለበተናጠል 33 ለብቻ 33 ለብቻ ተስሪ 33 ለብቻ ታሪ 33 ለብቻ ታሪ 33 ለብቻ ነው ተሳስተሃል ቢለው አሉኝ እሱ እንግዲህ የመጀመራው የእንትኑ ሪዋያ ማለት ነው አንድ ላይ ነበር ሱብሃንአላህ አልሐምዱሊላህ አክበር 33 ግዜ አንድ ላይ ብቻ ነበር ቅድሙ የሐዲሱ ለፉቀራዎች ነገሯቸው ፈረጃ ኢላ አቢ ሳሊህ ተመለስኩኝ አለ ፈዘከርቱ ለሁ ዘ ነገርኩ አሁን እንዲ ብለው አሉ በአሏቸው ብዬ ለበይ ሰብ እንዲኖ በይ ሲነግር ግዜ ተሳስተሃል ቢለው እንዲያል ፈአከዘ በየደያ ያዛ ምን فقال قل الله اكبر وسبحان الله والحمد لله الله اكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جديد ثلاث ثلاثين ማለት ነው يعني سبحان الله الحمد لله الله اكبر 33 ግዜ ይቻላል በየደያ ብቻ سبحان الله 33 ግዜ አረብ 33 ግዜ الله اكبر 33 ግዜ ይቻላል ሁለት ዋና በሰየ ነው ተወሩት ዲሶች እነዚህ ናቸው አንድ ግዜ ይሄን አንድ ያን ማርካለህ ሌላ ከይፊ አረደሞ 25 ግዜ ሐዲሱ በሱናን ተወርዶ ሰሂህ ነው ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሀ ኢላላህ ወላሁ አክበር ወላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ 25 ግዜ 25 ግዜ አይደለ ትላለ እንደገና ደሞ ሱብሃንአላህ 10 ግዜ አልሐምዱሊላህ 10 ግዜ አላሁ አክበር 10 ትላለ እንደገና ሱብሃንአላህ 11 ግዜ አልሐምዱሊላህ 11 ግዜ አላሁ አክበር 11 ግዜ ይሄ ብለ ያሰብቷል ايه ما ايه ما ايه ما سوس كزي ارات امس اينت كيفيه دبر استاذ يبالو ذكر الله واناو كما في سيد ايه ሁለቱ ነው ወይም 33 ጊዜ አንድ ላይ سبحان الله الحمد لله الله اكبر ወይ ለይ ለይ ብቻ سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله اكبر 33 ሌላም ከዚህ አላው ስድስተኛ سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله اكبر 34 لا اله الا الله وحده لا شريك له وكل الحمد لله شيء قادر اجمعهم بنذي جمعرا 33 بمثله الذي بلغه قال لي حديث دمو وفي الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاه صلاه 33 ومن الله 33 وكبر 33 ثم قال تمام ال100 لا اله الا الله وحده لا شريك له وله كل حمد وله شيء قدير غفرت ذنوب وان كانت مثل زبد البحر لا طيب سلاذي ذكر بطاقه صلاه بحالا فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمأنتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الصلاه شريعه اقامه ذكر الله ان جنوب الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه واقامه يعني ورمي الجمار لاقامه ذكر الله اذان عباداتك الله عندنا وصابك يتنقى واقيم الصلاه ذكري صلاه عند الله ذكرنا سيرد وانا اشهد الله ان النبي صلى في خميسه لها تقدر اعلى من خميسه مالت فودار ارات ما زال انذا يالات يونه دمو انذن ظرف يالات نات ود عندي اسمر ابات نات فنزل الى علانه اي نظره هي ظرفان ايو نظره ايتا ايو ملكتا تملكتو فلما انصرف يتوجدوا إليه قال اذهبوا بخميستي اتشير فوضاني ذات شهيدو هذا إلى أبي جهم أبي جهم يباسر زند وستاتو واتوني بأنبجانية أبي جهم يا أبا جهم أنبجانية لمت عند برد لبس عند دروعه هبو لكم يبال نقر نبر ما اندر سوف بسر تاكو ما اندر ايه بارنا انت ولا يتا يتسرى نبر إنه شما قلوش عقالو شما قلوش عقالو نزيع قالوا لا شكر إني أدر شيء بدال لني شو نين أبى بتعم جسدي نبى يا وفرام ما رجع أبي وفرامو ما رجعهم تنش لا يتقبل السرار إنجي نزاعي نحن أم باجي عين بجانب مما ده لمطر إيه ناو ده مسمار مسيا سمر ربتنا ده مزار فعلات فإن على هذه آلفة أن كثلاثة أهون شنقلا نال وهم كاد تلهيني للشنقلين قربت شلا ما رجعهم إيه لما استمر نبيو يا أرك من شرق لا تسوى شيء دلهم سوى دلهم نبي يتكبرون أتصو بس لا تلاي أرك ترى أرك من شرق لا جاي دلهم قل لما استمر أنت أول شرق لا قربت وورعا لا تقوى من على قصنا قلت بلو قصنا قلت شين بلو هو سوى شين بلو فرت ورعا هنا سلذي بس لا تبص إيه يتلاي إلى سيل على بس يتلاي ما إيه برا بري أرك إيه بالليش ذكر كم مين يتلاي نجاروش مو سوى شين نجاروش يتشبر رب نجاروش جندي صلاة سجد لبهن ما رأوا داودي ما دربو نجاروش لاي هنا مسجد الله بين الذين دموا خمس سنين مدفعت على الباتش موجود على الباتش زاري دموا تليك سويت شو دوبات قال سيو جاكيتو نزا أوروبا وفرنجوشا سئل يوشا يزيو لا تبلع يا سيجار كان صوتا أبى توت أربعة ساعة وشاي مسجد بيلوت بزو قال سيوج بزو جاكيتو إيه ملبس إلا بينهم سئل على الباب نفسه صلاة كان توا يهونهم مسروا حرام يعني صلاة كان توا يهونهم حاجة بعيدة منهم هي النفس وده الله ما هي دي اللي بينهم هي السئلة اللي بس هذا قال لو سوت الله وسوي سؤال بس لا هي دينوش ما لنا هي جينسوش منوش ما تلاقي من دقي موش تلاقي سئلوش تلاقي نزي سبورتانيوش تنوش ما لنا سريوش هي على باتو هي متنقطع على بين السئلة اللي بس يتنجم نفس ما له سلذي مشان الجن نجار بس على كميسة كساؤن شرقنا مربون عرات ما ذهوا أعلام زرفا له والأنبجانية كساؤن قد وفر على لمط يعني عند برد لبس عند برد كوي على لنا باب الجمع بين الصلاتين في السفر صلاتين يعني دورنا عصر مغربنا عشاء صبحي وداودي وقت الدرك لا تقدر صبحي ببوتان سلذي أو إسلام كامتا ورقصا أستياتنا إذن لتواجي تواجي إنجلي بطعم رجيم قوزو سلمي قواز قلبتو ديجر ليال سلمي شد يقلبتو متبك يا لقلبتو متبك يا بما زل مالتنا صلاتو شنم صلاتو بطعم أستيات در قولتان كذلك دموز أم اندي بلا تفقدو لتا بابزين بين السلاة في السفر أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله سيجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سيري ويجمع بين المغرب والعشاء عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كان رسول يجمع في السفر سبسبو نبا بين صلاة الظهر والعصر ظهر العصر إذا كان على ظهر سيري يهون جدي بمهيل لا يهون مال بمهيل لا وقالوا على ظهر سيمات إن دالا غوزو لا يكهون ولو بيعرفوا ما أنت ويبدا على ذلك سيد غوزو بني هذا الكوبا ساعات يعرفوا كهون لازم يقولوا لما وقتوا غوزو لا يكار هون أساتيره بوقت وقتوا مسجد مرت على ظهر بوقت أساتيرة عصر بوقت أساتيرة إشاء مغرب سوس ركع بوقت إشاء الظهر ركع بوقت مسجد مرت على يعرف كهون من قد لا هون بعرف كبر جزء مال من قد لا يكهون كما رتنا ظهر ولا عصر ما رت بذور يتقاضي كون ظهر ولا عصر ما تعمر يعني بذور يعرف كهون دمو بازا بأسور يتقاضي كهونا كذور بارا يتقاضي كهون كدمو ظهر سجدة عصر تقديم أرجع ده زمان يمرت على الآن نقدر كن عرفهم بعرف بتم جزي عصرهم جمعهم يتشالا عصرهم جمعهم يتشالا المثالية عن ده ديسنا قلت تجن شوال الآن لو بسأي مسلم كم عزم جبل تور الحديث على تبوك لاي حياة أن درس إذا رومويان لما واقع بالله فإن تكسر كسر كسباشين إذا هيدو حياة أن كوي توال وهي مساس من كوي توال إذا لا كوتش بلاونه جهاد لا قائدون كافرون فرتوا ششتال المطوم القط أمونتور يعني يا ساتر نبرناه كوتش بلاو بعرفوا باتنا بيعرف من قدن يتكونا من قدو إسكالابكا جمعهم كسر مثلا كسر ما أدركوا تمرات النبي منهم يمولوا نقرين بسفر لاي بس هي ديس منهم يلا جمع ياو بوقتو بيا وقتو بيسكت يا رفقون مرتا نجركين بيسا بس بمشلا جوزو لا يكون هذا مزور وده أسر وده أسر مزور وده ظهر ما أدرك ما لنا إيه إنجدي ياو سفر ميقواز كهونا ما لنا مغرب وده إشاء إشاء وده مغرب ما أدركو يتشالا بما حالهم كده يتشالا مغرب انت النش وده الزعرقو أسر ما لنا إشاء وده زيام إشاء كده سايقا باقين يا مغرب كده نمي بالن دزام بيهو ለምሳሌ ማግሪብ ዛሬ ሻርፕ አንድ ሰዓት ላይ ይገባል ቢለን ካለን ማግሪብን ሰግዶ ኢሻን እዛ ጨምሮ ክላስ يا بقال ما وين دم مغربين تنش إسكا عند ساعة ثروة هذا الجود مغربين سكتوا إشارة أنتم مسكين مش لامي وقتو يا مغرب وقتنا جيتنا جيم عندنا مين بارا يزيم لا هي يا تقديم لو بيني يتو يا مغرب كذا إسكا لا بقى إشارة هذا مغرب يا هذا كم تقديم بارا يا مغرب كذا كوت أبو هلا إشارة عند سكتة مين يا إشارة إسكا لا بقى أكل عليه درس درس مسكت كهونا تأخير يبارا نقر بشرط مغربون ولا إشاء ميادركم كهونا يمغرب بزي سايب وضع ولا إشاء وسجوا الله وقالوا من يتعلم إنما العمال بالنياس من الآن يتفسر ما هو نية وشرط أيضا من المسايبين من كيم نبي عليه الصلاة أرضو الأرفارة سووش ساي نيتو إيه وجمع التقديم إن ديادركم زور الناس أدرقوال حنا في يعوش جمع التقديم مادرك با جمع التقديم جمع التأخير مادرك بحج جزي إنجي بارد رفع جمع التقديم الدرقة زور هو لفرقة أزان تقول السقر إقامة بلو زور السقر لفرقة كذا إقامة بلو أسر الدقم هو لفرقة خلاص إذا لم يكن هناك ميقوال نقل أي دلال كذلك المدرفة سيكيات مغرب وإشاء قفالنا كذلك أذان تبيرو مغرب سورة سكتو كذلك قام تبيرو إشاء السكنا إن دزاب هنا كذلك جمو إشاء لان ليلة مالتنا ليلة يعني إن ديو منغدن ياكا هنا بارفة كذلك إن دا إشاء الملال نقل كي جمهورو شخالفوا أشوالو راجهم إهيونو سلزي يا سفر إهين أحكام بدم بتنكو ماهو كاسفر لكار زملاء إذا إيه بوازا ميتالف نقرأ إذا بعون كي سووا شيء ثلاثة يعكر أقارط عنه أنا سو إذا يوم ملوكه من قدرني اليوم يشتغل سين ملالس لا بيشوف خير وش وسأنا بيستاله وش خير وده إذا ما توني ملالس كهونا كل يوم من قدرني وسأنا كان درس ما ساتر أي شلال إذا أي كم تمنا لأن تقول ولد كنا يا ساتر أنا سواء ملاي جيم ما ملاي وسأنا قاروم ملاي هي ثيب ملاي يه تملاي يا ساتر أنا مالد جن أنا بدي ياك إنه يشلال أدي سبابنا وسأنا لا يمستوش كالوت إنديت فتوى تسات الله وسانا كدرسة يملا دسوان كدرسة يملا مستوى شالو تدارونه من قبل يا سات تهر إن الله باشر إنتروا ديلاو دمو ديلاو تجمعي دمو إذا نكلا شوفيرو ما لنا بهاجرو يتلاقي هذا قارش مكينة شوفيرا لايدل بيت تبوا تشوك سو قاران بيت تبوا تشوك ديزو هيدا لمرادسات أستو يا سات لا سات تر أيا سات تر مسافر أيضا لما أجي لبوا ما نلاس مسألة ناس وذو كده هذا يا باونو كده بابي ذات من غدا يوش فيروش ناس جاي دلني نيلا سافر وكان أنا سان أندان من غدا يوش ناس أنا سان بابي ذات شو فيروش لو يا مسلم شو فيروش أنا شهري مسكنا كذا صلاة ميتوا ثم علو هذا سات أشوا ثم يسكت ثا نزل يشكر يشلال الحمد لله بابي ساس آت وده ور كده درس كار مساري بلا كuche بلا بات بس زاو زورو ما زورو أتامرو سكتو بحالا لأسنا درسو كونا إستا إشاء درسي كسرنس سخر إسكال درس إستا وستا أشوف يسام ديك بزيش مدر مارن لثلاث شكرو سيلا ميقالت مارن يثلاث أقات عمرو سيلا ميقات موت الله قدرون أبو سبحانه سيدا نكيك والله يمن قدن يوش صلاة إسكال نبرو سفر لاي خيلن ياي هونا بسلاما كذي بذلتا يا ربرا سو سلام نبرا إسكال درس يتقوازنو أهون جينا من قد جمر أولي خوف مطال ليال يفسوف مطال استسكاء مطال جنازة مطال إيدين مطال وزاتا طيب من أركين إيشي الله لا أنتي بأستيات هذا الرجل دي سفر راي بيتشانه يزورون وقت اللي يأثر وقت هذا الرجل يأثر وقت يزور هذا الرجل إنجلي أولم سهل بوقته سيستجد إيه من قدر نيا هو نصف تأخير يشيل تقديم تأخير إيه تقديم يا الله إذن لما سافر من قدر نيا عرف أستيات الله وإسلام بعبادة زوريا إيه وبصلاة أثر جم ولا تبع ليلو صوم كور إفطار صوص تبع أردت نيا مسألة الكفو لا صباح ولا ساعات ثلاث ليال ثلاث ايام بلياليها ايه اراقه الساعات لمسافر الله ستوتال الله دم سفر لا ما سافر مرطال ان لو انت ترخص تو عايز انت عزائم سفر لا مولد ميبا نجر ثلاث كانتو باي هونو كانتو باي هونو سفر لا نبي مولد ميبا بس هي دي صوم يلم صوم جن صوموا له بل توالوا بتعدينا نعم سفر ميبارا ويا أكبابي دكوا لم سال أبزاني أسو بيهد إذا كوبان نبر ميبال دكيت مونا نبر يتو السنة عند عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عباس أربعة برد مارت حياة سمنت ميل حياة سمنت ميل يا كريا مين مي بالو بتاعي كيت يا عند 33 كيلومتر ني برباچ ودا اتوستنوت 17 ويم 30 ويم 40 لمانينياوم اقرب الاقوال والله اعلم 50 60 اندازا كيلومتر مي بالا كل كهونا لازم من عبد الله بن عباس لا تقصروا الصلاه في اقل من اربعه بردين من اصفهان الى مكه كما كجده مكه كاصفهان مكه كطائف مكه مياكل قرب بوتا نو كفابل بزاري لكيت ما تنيش كونو 80 كيلو ميبالو بزاري و 60 كيلو ميبالو بتلاي كاربا ك 30 كيلو بتاچ بالو يا ساتر معرفه تنيش مكيناتم يي سي ما طال من دنا متاو زين بلا بتا سلا وطا اكو ايدلم غوزو سلا مي غودا اندات غودا نو سات غودا عباده اندي فصيمه يا متاو يروك سايدلم يي كهونا متيدبت غوزو زين بلا كزي هنا مروه هيدا كزي تنيش بوتا هيدا باقا خلاص مشتو بينال بلو مغرارات يتغبا هي مغرات يتغبا تانكا كمارات يتغبا جماعه موتو مسك سووش لاي كاستر مسافر موتو مسجد على بل فلا تختلف عليه بالوال ان جاء الى الامام امام دي اتم به نو الذي اتم به يا وبصلاه بس موتو مسجد كهونا ان كان صلاته مترسام لا اتياد مترسام بالدرس موتا مسجد على الامام مقيم موتو مسجد كهون جمهور العلماء ابذان يا عربوت هي بالوال نغرغي مسافروا سيستقيد امامه منغدنيا هو امام ولت ركعه ذوري سجدا ليلى ساسرو مسجد يتشالا دليل هو نبي عليه الصلاه مكه لا يدبطو عند كده يا مكه سب ساعتنيا مسافرنا قوم سفر يا على مكه تنا سمولو بيلواچو الله سكا سجد السلام يتو تنا سمولو بيلواچو النبي اسرو سجدوا نبر الى ايه راجو ايه سلازي ياو امامه مقيم كونا مسافروا بسو اسرو كسجد موتو مسجد اللبث ليرام او عينت على الدار العربوتو يا بدون تدغفم هدت ركع علي امام هدت كسجد بحالا مامو سيدس ركع بتش الامام قرتو النبا مامو مسافر امام هو بيسجد امام درسبت هدت ركعنا ايه مسافر ركعنا يسرا كده يا ترى انت تدغفم ضعيف او تنش قول على تنش قول كمتو 99% ايتشال بسيل 1% سينغرار تدغافي ايدلتشم ليلام سنت ناغر الفقهاءوچو امامو مقيم يهون منغدنيا يهون يالتاوق كهونا من يادر يعني كاساطر اساطر الله كامولا ايمول الله بلو كنيتا يتشاللتان فاين قصر قصر وين اتم اتمدار طيب نعم منغدنيا هونو جماعه قال لذي بلوشو بتشاو قصر ميسجد كهونا بتشاو كهونا ازي لاي دمو ميمولو كهونا مملات علبت لا جماعه لما مغني مسافر جماعه علبت نو قول الراجح اسكتمتشو لمن اذا انتما خرجتما اذا انتما سافرتما فاذنا واقيما وليامكما اكبركما وليؤذنكما احدكما وليامكما اكبركما بالوال اذان بده يقامبلوا عندها امام هنا سجد جماعه سجدوا مالتن ازوالو مسافر اذا صادر سفرتاچو با كباب يا درسك بجماعه مسجد كون انت ما يسجد كون اول مسجد على بي الناس موتو بيسجدوا موتا مسجد الجماعهون اجل ما بنيت يتشال زند معلوم جد عند حضر جد اي تنطبق ايدلم واجب نو بيدو نعم قصر قصر جمع عندنا اللي مو بجماعه مسجد يتشال اه ولا يتشال مساعد مسافر هو نو مالن نو سوچ جماعهوچ ሁላچ መንገደኛ ከሆኑ قصر جمع جماعه يتشال والامر فيه ساعه ايه ولي متعلي هنا بابو قصي صاحب السفر انا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم يجمعون نبر قدم يجمعون بيتشان من ذي لا قصرون فانا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صاحبت رسول الله تصاحبته وداجواچو فكان لا يزيد في السفر على ركعتين شو وابا بكر وعمر وعثمان كذلك لا يزيدون على عند عبد الله بن عمر من على سنه لم نستنزل ادي سنه بيسجد ما لمنا تاثر نبركم يعني لذلك لما استقل الفا سنه مسافر مسجد على براتبه قبل يتزور بعد يتزور بعد يتنشا بعد المغرب مسجد على يسودين تناقرن الله نفهم ايه بيسجد تنقل يمكن بيسجدش غير لمز لازم عبد الله بن عمر اني سنه بيسجد لمنا تاثر نبركم مجمر فرض لما لا نبر وين لا رخصه متوال بيسجدش غير له يتوسع مسجد يلبتهم يتوسع يسجد يلالو بيسجد يتشال الحمد لله لا استعان ان له بعده تاروخسو كما يبقى أنت وطا عزائي بل إنه بعض العلماء عزيمان وبلو على بسفر ما ساتر عزيمان مارس كما الله صلاة يبقى عليه وصدر بهديث عائشة أول ما فرص الصلاة ركعتان فأتم الصلاة الحضر وأقر الصلاة السفر على ما كانت كذي حديث واستوى عزيما نقرد راجهم قولوا سنة لمقاتل اسكال هنا بيعمال لا سفر لا صلاة كنتو ايهونو إن شاء الله من هذا السياد ما نبطه نصف ها ها كهونا عند سو يعني منهم هنا من ثلاثة ما صار طرائش مورتو مسكرنا ويشنا من البعض أول ميدا كافر فيلم ما معلنا مواجهة لا يكهونا أون عند بركة إتشالا لازم يقولون فرض له ثلاثة في الهدري أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعتان على لسان نبيكم الآن هدر عندي كباب لا يكهون صلاة ظهر عصر عشاء أربع ثلاث ركعات من قال إني أكون ولا ثلاث ركعات شال خوف مالك عندي كافر كمسلم مسيّة مالك من دامنا مسيّة كهونا عند ركعة متشالي نقدر كده يا كبابي وقتها ما يرسو بق كبابي هو هنا يا هنا قصيرة قات أمي كهونا كبين ده كأرثوذكس كارسي هونو صلاة إسلامي نسجد له بيلو سامي كرك كروت يعني صلاة ما ساتر يتشالم هي فرات يعني صلاة ما ساتر مياسشيل أيضا لكن هذا إيمانه تو نو هذا إنجليزي إيمان نسأنا تعالى من قبل لا جدل سلسين سراتي امنتي خصوصي كاتسير هي سوسي لين يرفض فيه لدي يا باطل امنتي يا نفايل لدي مسجد مجمع رادة مصيره سيكب يتنيو باقرات چند رجاء سرامد قبو سووس يمنج سراتي صلاة جمعة اندالة اسمس قباش مقبات عالبات مجمع يفقد لين بلاش مقبات عالبات على الزازم بلا كقبا ودى قبتها لنا آي قوي سيبا صلاة ما اسم الله زاري تقمانا خليك ودى تقلق اسمك صلاة سكمتون رجاء ترسال لمان بلا عنا صلاة متون لان دلورنا شيء بيرد دموز لان دشي بيرد دورنا شيء نشيء مسمو مليان بربار مليان تري مليان بريهون والله عندك هذا رجاي درس دنيا كونه به يبلا تان لبسان الجيم تلاو متيد ناو يا كو كلا متجانا نجبات ناو زاد الآخرة سلذي إن ميتا راسو أنكر راكهون زمرا كاسم زقبو ابن تينو يخلق وكابون بيمان أمان ما نبي ما دار هم يستجدوا إلو من على بعد يديك على مستجد إلو تشتاد هاي فانتظر وين هذا جو يقول من ده فانتظر ما سجد تشتاد خال ثمن تشوف ما ليه راوكا جماعة مسجد جد سيرهون أذان بيجي بتصل من السماء لا جماعة يفرق أدلين لا جماعة يفرق أدلين بلا تشونا ويتين ياون سراسة الجو يتشين يا ساو ساتشونا كذا بيجي وتشو إذا أي أجر الله نبي تبى شيء يرزقنا كذا يتاو إذا سلاسة بالنور يا أبو شاك أبو كار بيوستوا هنا ترى كذا استثناء أرك مسرابي استدقابا جمعا نا جمعا يزيجي نقار استثناء اوطيتا مقباتا اللبي هل ازا مجمرا ولا ايكار قباج يزو بها طيب ايوه استوى ديسا لك نباسا والرب جمعا النبي صلى الله عليه وسلم سلم في المدينة سبعا المغرب والإشاء وثمانيا الزهرة والأسرة من غير خوف ولا مطر من هديسان يا حديث ولا معوش ببوسة كساك صوبتا إلى حديثه يا لفرهات نو يتبارو ويم زناب لنور الشلال عند لا من غير خوف ولا مطر ولا مرض على علومه من خوف من غير خوف ولا مطر كتبالا يعني بلا بشتا لهون الشلال بشتنيا بطعم أنت المسجد ما يشيل كونه بيجي زي جاب الشلال إلى مستعدا يا وفقد الله تازورن كأسر مغرم كأيشة بطعم بشتنيا هونه بطعم وضوء لما درق ميكب دو كونه وين وضوء ني أدرق وخلي إلا بطعم يتشكر بطعم بيجي زي مسجد ميكب دو بشتاوت النابط كونه يشلال مطر كونه زناب كونه انسان مغرم انت سيتي سنة تتوش سنانات والله مغرب كبابي سيساق دو زناب قال انت زي بكر بكرم تكزي انت اولاد بي سوس ايه ما تكبر على لبي كما سيدي جماعة تسمعهم يكبدال ما تكبر يكبدال يعني لما تكبر إمنا ثم يكبر مغرب شكله يا إشان تشمر على ده مطر بمطر بكرات تشال على ولد سوستانيا خوف خوف من دزا عم تكزي بيا كزي لما سكت خال تشالت الراس يا وخوف بتشال على يا وانتن نبي الله سيادة بخندقو ما دنتنو يا وتراش ابن سو صلاة داوم اسمه ده هني كده خسارة خوف المطار ما بري هذا سمر الجامع بنا ورتني يا وين تبى تور بزي عند اللي مسكت الراس خال تشالا ودو لما ترك من ملاك أفا عند ودا عند ما تمر تشالا يعني أنا سيد مالك في هسني تستر كفتو كان عند الزايا وسبه صلاة من تنالي لازم ويم دمو هين أراد الله يهلي جمره ويم دم هين هذا رجل من دناو جمو سوري جناو مندنو يظهرون كذا رفعت تارجو وداهم زوج سكتوا أسر جبارنا كذا يسكتاي من مسلوا جمع مسلوا وقيل تنسكوا على بهدي بهديس الأوقات تنسكوا على وقيل إيه مندنا عن تعدي كذا أرجو تار أراد الله يفرج أمته بمعارض بزو هيدا له لعله عن تعدي كذا إيه نشرتون لو قصوا إيه إن داعني فتوى دعوة تادر إيه إلهم بعث ناقار وشجر مي مطانا قريب من البعض على واقع وجه دي إنت تبلوان يو نسي سراسي سراسي ورقة سيكب در سايفة على سيكار كده هل لي مكينة منغة تزاق أكتار بوضع هل لي بدر دادي أدر كده هل لي أيضا إما جمو سوريينو من داهم بأيت هذا الجمع مسلاني جي ذون أتأخيرو كذا سكدو سيابكو أسر زيقب أسر سكدو سيطاني كده جمع أدر رقم مسلو آل ويم لما ترنو ويم لما رضنو ويم لما خوفنو تبلوان ويم دمو ياو تنسفوان وين دمو عن تنتك زي ليدرج أراد الله رجمه وبه يقول أحمد وإسحاق يعني عن تنتك زي بخونا قطع سنان حي إلى ما أدرك يتشال زند بك إنجي هلي إيهن قال كما بطام عندما دوست الله بقول منسوك نو حادثة الأوقات نسيكو تالي إذا لذي إيه ما كهون حادثة الأوقات معنى إلا شليهون نبر بلوهم بلوهم لذي تنسيكوها المعرضو بزو أسبقاري أيضا لم يتوسن علماء بلوهم أن تجد إيه شرطنا وقصو بخونا قاد عامي بيوت عامي قلت تسوس يا ما تكبر إنجي قلي بجماعة نستهل يادر قبل الأوامو كان أقدر كما أرى قد إيه مش فلق هيدا لمن صلاة كابو قبط ميني كمين شكر على العالم زهرن كاسرو مغرم كإشاء أرقو وخلاص سوسي تسكرا مغرم كإشاء تحت أمرو سيران ترسا فروسين ترسا ماتا قبط إشاء منزا تنقل تنقل لبلا تاك تاك تارك تارفا الله زورن كاست تامرو برنامج كترسوا ساعات كي ما هو مساو سرا و تشارسا فاست دال انت ذا لميلو تشي من من من من لا يهلاجو من لو طغنيو لذلك دي عينت رخصة عندال دبق رخصاوچ ولا ما وقت ثاني بتزا غبط يهونا نغر كالا لعامه الناس ينغر لمتعلم النغر علم الليال لثماري من نغر الليال لعلموش من نغر الليال لعوام الناس من نغر الليال يا جمعه دعوه بيتشانو يا محاضره يا بيتشانو يا فتوى يا بيتشانو درجه طبقوا من نغر نو على ذا سوتش ببيشتا تيلاله تطياق عادت يهوناله هذا والله درس ماشي جمعه ان شاء الله جمعه نجمعه نبرنا لك بس أبو